تعالى على المكذبين بوحيه ورسوله توعدهم بالعذاب فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. تفسير الآيات: إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وصدوا غيرهم وصرفوهم عن اتباع الحق، والصد الصرف والمنع عن قصد الشيء. ماشي، كل الثنتين تصح. إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وصدوا غيرهم وصرفوهم عن اتباع الحق، والصد الإعراض والصرف والمنع عن قصد الشيء. عن سبيل الله أي طريقه، وهو الإسلام والصراط المستقيم. قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق والصواب، وخرجوا عنه وابتعدوا بونا شاسعا. ثم زاد في وصف طغيانهم فقال: إن الذين كفروا بما أنزل إليك وظلموا أنفسهم بالإعراض عن الحق وظلموا غيرهم بمنعهم من اتباعه لم يكن الله ليغفر لهم أي لم يكن من فعله إيش؟ أي لم يكن من فعله وسنته أن يعفو عن ذنوبهم ويسترها، بل يعاقبهم عليها ويفضحهم بها. ولا ليهديهم طريقا من طرق الخير والثواب والجزاء الحسن إلا طريق جهنم، أي سبيلا يؤدي إليها، فلا يوفقهم لفعل خير يصلون به إلى الجنة، بل يتخلى عنهم بما كفروا وصدوا ليسلكوا طريق جهنم فيدخلوها. خالدين فيها أبدا، ماكثين بلا انقطاع، دائمين بلا خروج. وكان ذلك أي التخليد والتعذيب على الله يسيرا، أي هينا سهلا لا يصعب عليه. هي أبدا هي الكلمة المفسرة. فوائد الآيات: وفيها أن صناديد الكفر لم يكتفوا بكفرهم، بل صدوا الناس عن الحق ليكونوا كافرين مثلهم، فجمعوا بين السيئتين العظيمتين، وفيها أن أعظم الضلال هو ضلال من يضل بنفسه ويضل غيره. وفيها أن أعظم الضلال هو ضلال من يضل بنفسه ويضل غيره، فيبوء بالإثمين ويرجع بالخسارتين، وهذا شأن أئمة الكفر. وفيها الجمع بين الظلمين بالإصرار على الكفر والاستغراق فيه من جهة، وإبقاء الناس عليه ودعوتهم إليه وتزيينه والصد عن الحق وتنفير الناس عنه. وفيها أن من هذا شأنه فهو بعيد عن الخير، بعيد من المغفرة والهداية. نضيف من جهة أخرى يعني تنفير الناس عنه من جهة، يعني هنا من ذكرنا من جهة عليه من جهة. والصد عن الحق وتنفير الناس عنه من جهة أخرى. وفيها أن من هذا شأنه فهو بعيد عن الخير، بعيد من المغفرة والهداية. وفيها حكمة الله البالغة في هؤلاء الكافرين، وأن من طبع الله على قلبه انسدت عليه طرق الهداية. وفيها أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يصرف عن الخير إلا من عاند وطغى وصد عن سبيله وبغى. وفيها أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه لا يصرف أحدا عن الخير إلا من عاند وطغى وصد عن سبيله وبغى. وفيها أن النار لا تفنى، وأن الكفار فيها خالدون لا يموتون، وأن مكثهم فيها دائم أبدي. وفيها أن الله لا يعبأ بهؤلاء. وفيها خطورة التنفير عن الحق والسعي في تشويه صورته وإلقاء الشبهات والطعن فيه. وفيها أن شدة الضلال تؤدي للإضلال. أضفنا والسعي في كتمانه وتشويه صورته. وفيها خطورة التمثيل عن الحق والسعي في كتمانه وتشويه صورته. المفروض تصير المفروض خطورة التمثيل عن الحق وكتمانه. لأن السعي يكون في عمل وأكثر ما يكون في الترك، والكتمان ترك والتشويه فعل، فهم يكتمون ويشوهون، فالكتمان ترك والتشويه فعل، والسعي يكون في إيش؟ في الفعل. وفيها خطورة التمثيل عن الحق وكتمانه والسعي في تشويه صورته وإلقاء الشبهات والطعن فيه. طبعا قلنا أنه هذا فعل اليهود أنهم كتموا وفعلوا بغض. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وفيها أن شدة الضلال، وفيها خطورة التمسير عن الحق وكتمانه والسعي في تشويه صورته وإلقاء الشبهات والطعن فيه. وفيها أن شدة الضلال تؤدي للإضلال، وفيها أن المضلين يريدون تكفير الضالين، وفيها أن الكفر والظلم يعمي القلب ويجعل صاحبه يستمرئ قبيح الأفعال حتى تتجه نفسه إلى طريق واحد وهو طريق جهنم. وفيها تأكيد خلود الكافرين في النار بأنه أبدي، لأن الخلود وحده يأتي بمعنى بقاء الشيء مدة طويلة، وأما الأبد فهو الزمن الممتد الذي لا نهاية له ولا انقضاء. وقد صرح الله عز وجل بتأبيد خلود الكفار في النار في 3 مواضع من كتابه، هذا أحدها، والآخر في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، الآية. والثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفيها أن الجبابرة المعاندين لا ينفعون ولا ينتفعون ولا يألون ولا يتركون غيرهم ينتفع، ما في ولا يألون موجود؟ لا موجود، لأنه يألو يحتاج إلى تعدي بالجار والمجرور، لا يألو في كذا، ومعنى يألو يقصر، لا يألو جهدا، لا يوفر جهدا في كذا، لا يترك، يعني لا يترك. وجاء في أحكام الفقه الإيلاء، وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ويأتي أيضا بمعنى الحلف آلى على نفسه، آلى على نفسه. شوف هو الفعل إيش؟ ألوى، ألوى، آلى. المادة من الذي يتألى على الله؟ لأنه قال إيش؟ والله لا، والله لا يغفر الله لك.

سواء الجحيم، صراط الجحيم وطريق الجحيم ووسط الجحيم سواء الجحيم. ايش كذا ولا لا؟ يعني استعمال كلمة هداية في الكفار إلى النار وردت في أكثر من موضع. هذا موضع فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني طريق النار. هذه سورة الصافات، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذيك فاطلع فرآه في سواء الجحيم. طيب وفيها التهكم بالكفار في التعبير بالهداية في قوله ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وذلك أن الهداية عادة هي الإرشاد إلى المكان المحبوب. وفي الآيات شدة جرم وعذاب اليهود ومن شابههم لأنهم عرفوا سبيل الله ثم صدوا أنفسهم وغيرهم عنه. وفيها شناعة الصد عن الحق بنوعيه، فالأول الانصراف عن الشيء فالأول الإعراض والانصراف عن الشيء والامتناع عنه، كقوله تعالى يصدون عنك صدودا. والثاني صرف الغير عن الخير ومنعه منه، كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وآية النساء هذه تشمل النوعين جميع، وآية النساء هذه تشمل النوعين جميعا. وفيها أن من جمع بين الضلال والإضلال فقد أبعد وأمعن في الشر، وجاء التعبير بالبعيد مع أنه يستعمل في المسافات لبيان أن هذا الضلال لا يدرك مقداره من شدته. وفيها أن شدة العذاب تناسب درجة الجرم، فقد حرم هؤلاء من المغفرة وجعل طريقهم إلى وفيها أن شدة العذاب تناسب شدة وفيها أن شدة العذاب تناسب درجة الجرم، فقد حرم هؤلاء من المغفرة وجعل طريقهم إلى جهنم وحكم عليهم بالخلود المؤبد فيها. طيب لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ثلاث عقوبات: حرمان المغفرة، الهداية إلى النار، التخليد المؤبد فيها. نعوذ بالله من الخذلان. طيب الآن إلى قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. في يعني هنا ملاحظة أنه هي آيات في القرآن واضح أنها موجهة للكفار، ويمر بها المؤمن ويقرأها، يقرأها يعني. فهذه يعني تدفعه إلى ماذا؟ إيه بس ما هذا يعني ليست فائدة عظيمة، إنه بس يظن إن الكلام غير موجه إليه. عليكم السلام وبركاته. يجتنب طريقهم ماشي، وأيضا يخشى من هذا العذاب، وأيضا أيوة يوصلها إليهم. الحين أنت الآن مريت بكلام أنت لا تدخل فيه، وبعدين بس كذا يعني ينبغي أن توصله إلى من هو معني به. طبعا ما هو معناه أنك لست داخل فيه أنك ما تستفيد منه، لا، فالفائدة منه متعددة. يعني لو واحد قال والله أنا مريت الآن، جينا على آية: يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فواحد قال والله الحمد لله أنا اتبعت الرسول وآمنت وماني كافر وأنا ما لي دخل في الآية هذه، ما ليس هكذا. في دخل من عدة وجوه. أولا أنك تحمد الله أنك لست من أهلها، هذه النعمة الوحدة يعني، وراح تأخذها لما تمر بمثل هذا. ثانيا أنك تحذر أن تصير من أهلها، إذن أولا تحمد الله أنك لست من أهلها، ثانيا أنك تحذر أن تكون من أهلها، ثالثا أن تبلغها إلى أهلها، توصلها إليهم، ورابعا أن الإنسان قد يغتر بأنه ليس من أهلها، ويمكن في الحقيقة عنده شعبة أو درجة أو نصيب، له نصيب منها. يعني مثلا: يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هل هو فعلا يعني كل شيء نفذه الرسول، كل شيء قاله الرسول نفذه؟ ولا يمكن في أشياء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وما نفذها، إما لأنه لم يعلمها أصلا، وإما لأنه علمها وخالفها بشهوته. فإذا لأن أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس إذا مروا بمثل آيات الكفار قال هذا مو تبعنا، يعني إيش؟ طيب لا، في علاقة. ومن الأشياء أن الواحد يعرف طريقة دعوة الكافرين. يعني شوف طريقة، مثلا هنا يقول لهم: إذا كفرتم الله أنا مستغني عنكم، الله مستغني عنكم. هذه يعني طريقة في التأثير الدعوي، أن المدعو يشعر أنه يعني فيها استفزاز لهم: إن تكفروا الله غني عنكم، لا يحتاج إليكم، إذا توليتم. يعني فيها نكاية وتوبيخ، وفيها تقع في نفوسهم موقعا، بس لو سمعوها وشرحت لهم تقع في نفوسهم موقعا. وهذه عدد من الآيات، يعني مثلا ممكن تمر بقوله تعالى يعني في الأشياء، الآيات اللي قبلها مثلا: إلا طريق جهنم خالدين فيها. فلما تقول نعوذ بالله من هذا المصير، أو أعوذ بالله من هذا المصير، أو تحذر أن تكون منهم، وبعدين أيضا يتبين لك عدل الله تعالى، إذا أنت مطيع إيش راح يصير في العاصي. وهذه فائدة والله لو تكتبوها الآن ثم نشوف وين راح يحطها. المؤمن إذا مر بآية موجهة للكفار فإنه يستفيد منها فوائد. منها أن يحمد الله أنه ليس من أهلها ويعرف فضل الله عليه ونعمته. ثانيا أن يحذر أن يكون من أهلها مستقبلا. ثالثا أن يحذر أن يكون فيه شعبة منها أو نصيب. رابعا أن يبلغها إلى أهلها الموجهة إليهم. خامسا أن يتعرف من خلالها على طريقة دعوة الكفار. أو طريقة دعوة من وجهت إليهم، من وجهت إليهم. في شيء ثاني؟ لأن هذا كثير ترى في القرآن، تمر على آيات كلها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يجي واحد يقول الحمد لله أنا ما لي دخل، هذه ما هو تبعنا، فما في مو تبعنا، يعني حطوا اللي بعدها. وش اللي بعدها؟ وش كتبنا؟ خمس نقاط كتبنا، ستة. الأجر على تلاوتها. هو أن يحذر أن لا يكون من أهلها. هو هذا سعيد لتعلم العلم الذي يجنبه الرسول. هو أي هو أن يحذر أن يكون من أهلها تعلم العلم قائد تقوده إلى يعني قصدي هذا يعني أن يحذر أن يكون من أهلها. عاد تبغى تفصل في كيف يحذر، يعني حندخل في قضية تعلم ومتى. هذا اللي إيه بس يعني ممكن نحط كلمة حتى لا يغتر، حتى لا يغتر تضاف. أدري وين شوف ها أنت شوف إيش المناسب، ما هو الأنسب؟ الأولى أن يحمد الله أن ليس أنه ليس من أهلها ويعرف فضل الله عليه حتى لا يغتر، حتى لا يغتر. طيب إذن يعني الآن نحن منجذبون إلى معرفة الآية. يعني ما في واحد يمر كذا يقول له ما لي دخل، هذه مو تبعي، مو موجه لي، هذه ما هذه الكفار. طب ما تبغى تعرف كيف خاطبهم الله؟ يعني طريقة الخطاب القرآني أو الإلهي طريقة الخطاب الإلهي لهؤلاء. إيش آخر شيء كتبنا؟ اللي قبله أن يتعرف من خلالها على طريق دعوة من وجهت إليه. نحن ممكن نضيفها، نقول وطريقة الخطاب الإلهي لهؤلاء. يعني الله هو الذي خلق النفس، وهو الذي يعلم ما يصلح لها، فكيف هذه النفس تدعى؟ تدعى نلاحظ إن الأمر يعني التكليف جاء بعد ذكر القوارع، يعني قوارع شديدة جاء بعدها التكليف، يعني تتهيئ النفوس للعمل بعد ذكر القوارع المؤثرة. يعني أنت لما تتعب ناس، طيب لو تذكر لهم عذاب الله كذا كذا كذا، وبعدين يعني الآن لانت النفوس، لانت القلوب، طيب لانت القلوب وتهيئت النفوس لتقبل الأوامر والنواهي، فتجيب الأوامر والنواهي. وهذا ممكن يكون النقص، يعني في إشارة إلى النقص الذي يحصل من بعض الخطباء، هذه فائدة دعوية. بعض الخطباء يحسن أو يعمد إلى تخويف الناس من الموت وذكر النار والقوارع الإلهية، بس ما يكمل الموضوع. طيب كمل لما خلاص الآن لانت قلوبهم وتهيأت نفوسهم، قل لهم فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأطيعوا ربكم، وافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه، وعلي تجنبوا الكبائر. لأنه هو الآن أنت الآن هذه يعني أنت قطعت المشوار لتصل إلى وين؟ طيب الثمرة يعني. فمن التقصير في الموعظة أو الخطبة ان الواحد بس انه الناس يطلعوا من عنده انه راح يموتوا. طيب وبعدين فهمنا انه راح نموت، وبعدين يعني كل الخطبه تدور انه انا راح سنموت. طيب وبعدين ما تقول الحقوا انفسكم قبل ان تموتوا واعملوا وافعلوا ولا تفعلوا، يعني ها طيب اعطينا النتيجه، اعطينا الثمره، اقطف الثمره، قطف الثمره انك خاص تقول الناس افعلوا لا تفعلوا الان بعد ما مهدت هذا التمهيد. اما تسوي كل التمهيدات وبعدين سفلتنا الطريق وما في احد يمشي فيه، يعني لا. طيب لا بد من اذا فهذه من وين اخذناها؟ من هذه الايه وما قبلها. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا. فإذا جاب إيش الأمر التكليف يعني هو وبع يعني وهدد وخوف، وبعد ذلك أمر ونهى، ثم زاد الموعظة فقال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، مو محتاج لكم. فختمها يعني كأنه بدأ بموعظة القوارع وأتى بالتكليف آمنوا خيرا لكم، جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وختم بالموعظة وبيان استغنائي عن عباده. طيب نكتب. ولما ذكر الله قوارع تلين لها القلوب وتتهيأ النفوس بعدها لتلقي الحق أمرهم به وهدد المعرضين بأنه مستغن عنهم أو ووعظ المعرضين بأنه مستغن عنهم لعلهم يرجعون إليه، فقال سبحانه لا إله إلا الله. طيب فقال سبحانه يا أيها الناس اكتبوا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. في مدخل آخر، مدخل يعني للآية يعني فيه شبه، أنه لما أقام الله الحج على أهل الكتاب ورد شبهاتهم خاطب جميع الناس، فنريد أن ندخل هذه على هذه. لما شهد الله عز وجل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به شهيدا ونصيرا أمر الناس أن يؤمنوا به. طيب ايش رايكم الان؟ في عندنا عده مداخل، واحد كتبنا مدخل، والثاني ولما شهد الله لنبيه بالصدق امر الناس ان يؤمنوا به، والثالث ولما اقام الله عز وجل الحج على أهل الكتاب ورد شبهاتهم خاطب جميع الناس بالإيمان، بالأمر بالإيمان، فقال الآن نبغى ندمج بينها، يعني بين اللي كتبنا وبين هذه. إيش؟ ولما أقام الله الحج على أهل الكتاب ورد شبهاتهم خاطب جميع الناس بالأمر بالإيمان فقال. يلا الحين هذه شغلتك، كيف نسوي؟ نبغى صياغة أو نبغى يعني نرتب أو ندمج المداخل؟ أنه لما شهد الله لنبيه بالصدق أمر الناس أن يؤمنوا به، لما أقام الله الحج على أهل الكتاب ورد شبهاتهم خاطب جميع الناس بالأمر بالإيمان فقال، لما ذكر قوارع ولانت القلوب وتهيئت النفوس، كيف نرتب هذه الثلاثة؟ طيب اكتبوا، نبغى نعيد المقدمة. ولما أقام الله تعالى الحجة على أهل الكتاب ورد شبهاتهم خاطب جميع الناس بالأمر بالإيمان، ولما شهد لنبيه بالصدق أمر الناس أن يؤمنوا به، وعندما ذكر القوارع التي تلين لها القلوب وتتهيأ النفوس، أيوة كملوا، وتلقي الحق أمرهم به ووعظه بمعرفة، وتلقي الحق وتتهيأ النفوس لتلقي الحق أمرهم به وهدد المعرضين عنه بالاستغناء عنهم، أو وإيش وعظ المعرضين عنه بأنه مستغن عنهم، لعلهم يرجعون إليه. فقال سبحانه خلاص، هذه الآن دمجنا ليش المداخل والربط بين الآية والتي قبلها. يا أيها الناس، فقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تفسير الآية، يا أيها الناس الخطاب للجميع، وقيل لمشركي قريش، وبناء عليه راح تجي الفائدة اللي كتبناها هذه اللي فيها ستة أوجه هنا، تعليق على هذا الموضوع، أنه قيل الخطاب لمشركي قريش، نقول وفي الآية أنه المؤمن لو مر بكلام بخطاب للكفار في كذا كذا كذا، يعني الفائدة اللي كتبناها راح تكون منطلقة من هذا التعليق الكلام عن قوله يا أيها الناس. فإما أن تكون أنت داخلا معهم، وإما أن تكون متعظا من خطابهم. هذا طبعا إنه الإيمان كما أن الإيمان درجات، كما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما هو هذا يعني تكرار ولا شيء ما عبأ ولا ما له، ما في، لا يمكن، تعالى الله، إيش هذا؟ ازدادوا إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليكن إيمانكم حقيقيا. اللي ما وصل لرتبة الإيمان لسه في رتبة الإسلام يطلع، يعني إذن ما هو يعني قوله يا أيها الناس قد جاءكم حق رسول الحق من ربكم فآمنوا، يعني ازدادوا إيمانا به. شوف إيش اللي ما نفذته من كلام الرسول ونفذه، ما أنت نفذ كل كلام الرسول كل. فإذا إما أنك تدخل في الخطاب، وإما أن تتعظ بمن وجه إليه الخطاب على ما ذكرنا في الفوائد التي يعني كتبناها وغيرها مما لم ندركه أو غاب عنا. نعم طيب، يا أيها الناس قد جاءكم، طبعا هذه تأكيد، قد جاءكم أسلوب توكيد وهذا ما تفيده قد إذا دخلت على الفعل الماضي، طيب قد جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالرسول لحثهم على معرفة رسالته، بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو هذا الشرع والقرآن، وهو هذا القرآن وهذه الشريعة من ربكم، بيان مصدر الرسالة وأنها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، وإنما هو وحي يوحى. فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا بالحق. ايش قلنا؟ لحظة، فآمنوا فآمنوا صدقوا وأيقنوا واعملوا خيرا لكم، خيرا لكم، خيرا لكم. هناك عدة وجوه يعني عند أهل العربية في النصب الموجود هنا. إيش هو هذا النصب؟ خيرا لكم منصوب ليش؟ فآمنوا خيرا لكم. أيوة، شوف، إذن المسألة فيها أوجه. أيوة، هات الوجه الأول. هو في مذهب سيبويه أنه ضمير بفعل مضمر لا يظهر تقديره يعني إيتو خيرا لكم. طيب. وقال الخليل انتصب بقول آمن وانتهوا على المعنى. وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم، فنصبه على النعت لمصدر محذوف. وقال الكوفيون وخبر كان المحذوفة تقديره يكون الإيمان خيرا لكم، يعني يكون الإيمان خيرا لكم. إذن قال بعض نحويي الكوفة نصب خيرا على الخروج مما قبله من الكلام، لأن ما قبله من الكلام قد تم، وذلك قوله فآمنوا. وقال قد سمعت العرب تفعل ذلك في كل خبر كان تاما، ثم اتصل به كلام بعد تمامه. فتقول لتقومن خيرا لك، ولو فعلت ذلك خيرا لك، اتق الله خيرا لك. وأما إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا بالرفع، كقولك إن تتق الله خير لك، وقوله وأن تصبروا خير لكم. طيب، إذن هذا النصب على التمام، تمام الكلام، النصب على تمام الكلام. اثنين، قال آخر من النحوي الكوفة جاء النصب في خير لأن أصل الكلام فآمنوا هو خير لكم. ثالثا، قال بعض نحوي البصرة نصب خيرا أو نصب خيرا لأنه حين قال لهم آمنوا أمرهم بما هو خير لهم، فكأنه قال اعملوا خيرا لكم. وكذلك قولوا انتهوا خيرا لكم أربعة. وقال آخر من البصريين نصب خيرا بفعل مضمر، واكتفى من ذلك المضمر بقوله لا تفعل هذا، افعل أو افعل الخير. وقال آخر نصب خيرا على ضمير جواب يكن خيرا لكم، وقال كذلك كل أمر ونهي. وعندنا قضية خبر كان، يعني يكن فآمنوا يكن خيرا لكم. طيب إيش قال المفسرون كذا؟ أعطونا من عندكم، يعني في قول خيرا لكم إيش قالوا؟ هل هو جاب مثلا قضية الفعل المحذوف يعني تنالوا خيرا؟ في قول خيرا غير الإعراب، الآن خلونا من الإعراب، أعطونا المعنى، ها أعطونا المعنى مش الإعراب، المعنى. يعني ما نقول خيرا صفة، خيرا خبر كان، خيرا منصوب بفعل محذوف تقديره تناله ولا افعل، خيرا منصوب على تمام الكلام، خيرا. الآن الإعرابات عرفناها، لكن أعطونا المعنى، إيش قالوا؟ إيش قالوا خيرا؟ اقصدوا، شوف هو الآن قال اقصدوا أمرا خيرا لكم وهو الإيمان والتوحيد. أيوة، تقديره يكن الإيمان خيرا لكم، يكن الإيمان خيرا لكم. أيوة، أعطونا في التفاسير هذه، فتحتوها أنتم، فتحتوها عشان تطلعوا الشيئ. لا إله إلا الله، يعني يكون هذا ما جاء، هذا هو يعني إشارة إلى الإعراب، يكون خيرا لكم. في محذوف قدرناه يكون، اتبعوه يكون خيرا لكم، آمنوا يكون خيرا لكم. أيوة، يعني فآمنوا بما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم يكن الإيمان بذلك خيرا لكم، يعني من الكفر الذي أنتم عليه. يعني يكن الإيمان خيرا لكم. أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي آمن إيمان خيرا لكم، وهو الإيمان باللسان والجنان. طيب احنا كتبنا فآمنوا، ها الحين وقفنا عند خيرا. طيب حطوا بين قوسين خيرا لكم من الكفر الذي انتم عليه، وأيضا آمنوا يكن إيمانكم خيرا لكم في العاقبة والمصير. يعني الإيمان خير من الكفر، وأيضا الإيمان خير في العاقبة والمصير من عاقبة ومصير الكفر. في شيء آخر في المعاني؟ في شيء عندك يا أخي؟ عندك شيء معاني غير هذا؟ في شيء؟ تقول هنا ائت أمرا خيرا لكم، ائت أمرا خيرا لكم. يشوف الحين أفعل التفضيل ما تعني أنه المفضل عليه فيه نصيب من الخير أو الفضل. يعني هو لما تقول الإيمان خير من الكفر ما يعني أن الكفر فيه خير، ما يعني أن الإيمان فيه خير والكفر فيه خير بس الإيمان فيه خير أكثر، لا ما هو شرط. يعني أفعل التفضيل هل هي على بابها ولا ليست على بابها؟ يعني هذه فقط إشارة أو فائدة في اللغة. الزنا خير من الزواج، الزواج خير من الزنا، الزواج خير من الزنا، مو معناها أن الزنا فيه خير. البيع خير من الربا، مو معناها الربا فيه خير. الإيمان خير من الكفر. لكن تقول فلان أطول من فلان، أو أنت تقول مثلا هذا أقسى من هذا، كلاهما فيه قسوة لكن هذا أقسى. هذا إذا كانت يعني أفعل التفضيل على بابها من اشتراك المفضل والمفضل عليه في صفة، لكن المفضل أزيد أكثر. لكن الزواج خير من الزنا والإيمان خير من الكفر، ما هو معناها أن المفضل عليه فيه نصيب من المفضل أو يعني يشتركان؟ لا، بس يصح في اللغة إنك تستعمل أفعل التفضيل في هذا الموضع. أعطونا من القرآن أمثلة على هذا، إنه هذا أفضل من كذا أو أحسن أو كذا، مع إنه هذا ما فيه خير ولا فيه فضل ولا فيه فائدة أصلا. لا، هذه يرى خيرا، يرى خيرا إذا عمل خيرا. يعني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه في الآخرة ثوابا وأجرا. مش ما في مقارنة بين الحين يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. مثلا الحين خير وأحسن تأويلا من إيش؟ من الإعراض، والإعراض هو فيه خير أصلا. أيوه، هو إذن يعني لا إله إلا الله. طيب، الحين وجادلهم بالتي هي أحسن، في حسن وفي أحسن، لكن نحن نتكلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ممكن يقول شيئا حسنا، لكن عليه، لكن نأمرهم ونرشدهم إلى أن يختاروا الأحسن وليس مجرد الحسن. هو يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، ما في يعني من العدم ما يخلق أحد غيره، ما أحد يخلق غيره. التصوير إيه، في ناس يصور ويشكل يسوي تمثال يسوي صورة، لكن الله أحسن الخالقين. إذا قلت من العدم ما في أحد أصلا يخلق من العدم. أيوة تمام، هذا كويس. هذا هو، لا شوف هنا فيه يعني إن تبدو الصدقات فنعما هي، لأنك تحمس غيرك، أو يعني إذا طبعا ما في رياء، يعني تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أيوة فهو خير لكم. الحين ما ينفي إنه هذيك فيها خير، الإخفاء الإظهار فيه تشجيع الآخرين مثلا تحميسهم، أحيانا ما يمكن الإخفاء، ما يمكن يكون في بعض الحالات إذا أعطاه، أحيانا يعطى شيء ما يمكن إخفاء لأنه كبيرة أو ثقيلة يعني، لا، وأحيانا فيه تعطيه باليد في حجره ما درى يعني تخفيها، أو ما يكون أحد ينظر إليك أصلا، أو تأتيه في بيته وتعطيه، أو ترسلها مع رسول يدسها في هذا، أو تودعها في حسابه ولا من درى ولا من شاف، أو تودعها في حسابه ولا من شاف ولا من درى. يعني هذه أنا أرى من قلت إنه تعليق الصدقة الإلكترونية تعين على إخفاء الصدقة، لأنه أنت تسويها بالصراف ولا بالجوال ولا بالإنترنت ما حد داري عنك أنت تصدقت وبكم، نعم دخلت في حساب هذوليك من حسابك لحسابهم، وما يعني ولا من ذرة ولا من شيخ. تعبنا كثيرا. الآية اللي بعدها فيها برضو انتهوا خيرا لكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. خيرا لكم انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن الكفر خيرا لكم من بقائكم عليه. خير لكم في المصير. أيوة، وين الشاهد؟ طيب نكمل. وإن تكفروا وتجحدوا وتعرضوا وتكذبوا فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم، ولا ينقصه شيئا من ملكه، وهو غني عن إيمانكم لا ينتفع به، وقادر على جزائكم، وقد خضع له ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله عليما بحقيقتكم ومصيركم وبمن يستحق الهداية أو الغواية، حكيما في أقواله وأفعاله وخلقه وأمره وشرعه وقدره. ولا يسوي بين المؤمن والكافر. عليكم السلام وبركاته. وفي الآية يعني يقول فوائد الآية. شمول خطابات القرآن لجميع البشر، وأنه يخاطب المسلم والكافر والبر والفاجر، أو المؤمن والكافر والبر والفاجر. وفيها أن المؤمن إذا مر بخطاب في القرآن ليس موجها إليه فإنه يستفيد منه عدة أمور، ومنها وهات اللي كتبنا. وفي الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متلبسا بالحق، متكلما به مبلغا إياه، وفيها أن الإيمان يزكي صاحبه ويطهره ويؤهله للسعادة الأبدية. وفيها عبودية الخضوع والذل وأنها عامة في جميع الخلق والسماوات والأرض. والعاقل وغير العاقل، وأنها كلها منقادة إجبارا لله. وفي هذا تنبيه الناس إلى عبادة الاختيار، بذكر عبادة الاضطرار. وفيها أن طاعة النفس لا تزيد الله شيئا، وفيها أن الإيمان خير عظيم للعباد في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، ويترتب عليه من المصالح والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. وفي الآية عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الأرض، وفيها أنه يجب الانقياد إلى الحق واتباعه والإيمان به، وفيها أن القلوب إذا لانت بالقوارع والنفوس إذا تهيأت وأقبلت فإن من الحكمة أن يتبع ذلك بذكر التكليف والأمر والنهي، وتبيين ما يجب عمله، وذلك وفي هذا درس للداعية بانتهاز الفرصة لبيان الحق والأمر به إذا تهيأت الأسماع ولانت الطباع، وأن المقدمات لا بد أن تتبعها لا بد أن يتبعها ذكر المقصود من الخطاب. وفيها حكمة الله البالغة في إرسال الرسول لتعريف الناس ماذا يريد ربهم منهم، وفيها الأمر بالازدياد من الإيمان لمن آمن، والحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، والحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، وفيها أن الحق محصور بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها موعظة للإنسان بأنه إذا كانت السماوات والأرض مع عظمهما قد خضعتا لله تعالى كونا وقدرا، فإن عليه وهو الأضعف أن وهو الأضعف والأصغر والأصغر أن يستسلم ويخضع لله. وفيها التحلية بعد التخلية، فتم عرض الحق بعد دحض الباطل وإزالة شبهات أهل الكتاب. وفيها التحلية بعد التخلية، فقد تم عرض الحق بعد دحض مفتريات وكشف شبهات أهل الكتاب. أي نعم، هو أي تثبيت له ولغير المؤمنين، والخطاب أصلا فيها طبعا موجه للكفار، أهل الكتاب كفار، إنه جاءكم الحق فاتبعوه. لما يكون الخطاب مثلا الحق من ربك فلا تكونن من المنفرين، تقول هذه الفائدة يعني أنسب، هناك الحق من ربك فلا تكونن من المنفرين. أكد الله سبحانه صدر رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وكمالها وعمومها بثلاث أمور. أولها في قوله قد جاءكم، أي قد تخص مجيء هذا الرسول إليكم، فهي رسالة جاءت لصالحكم جميعا، تحقق مجيء هذا الرسول إليكم فهي رسالة جاءت لصالحكم جميعا. ثانيها التعبير بقوله بالحق، أي مقرونة بالحق، مصاحبة له، متلبسة به، فهي حق ثابت مستقر لا يأتيه الباطل. ثالثا قوله تعالى من ربكم، أي أن الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من ربكم الذي خلقكم ورباكم بنعمه. طيب، هذه مأخوذة من التفاسير يعني. من التفسير المكي. أيوة. زهرة. وفيها تهديد من كفر بأنه لا يستطيع الإفلات من عقاب الله، ولا الهروب من أقطار السماوات والأرض وهما خاضعتان، وهما ملك لله خاضعتان له. يعني شوف، هتروح وين؟ هتروح فين؟ هتطلع برا السماوات والأرض؟ وين هتروح؟ ترى لله ما في السماوات والأرض، يعني هذا وجه التهديد. الحين بعض يمكن احنا نقرأ في الآيات كذا كذا والكفر يعني تهديدات بعدين لله ما في السماوات وما في الأرض، فيعني يقول وين التهديد؟ من التهديد انه انت حتطلع برا السماوات والأرض، تستطيع ان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اطلع برا. هتطلع برا السماوات والأرض وين هتروح؟ إذا طلعت من الأرض هتروح وين؟ على الكواكب؟ هي لله. طيب وين هتروح؟ على السماوات؟ فوق الكواكب؟ الحين لو استطاعوا سبحان الله، بس ما يسمو يعني لو استطاع الخروج من الأرض وين هيروحوا؟ على الكواكب. وحتى لو راحوا على الكواكب ما تحت السماء، لأن السماء فوق الكواكب، رفع سمكها فسواها. وإذا راح للسماء الأولى في فوق السماء الثانية، وإذا راح السماء الثانية فوق السماء الثالثة، وفي أبواب وحرس وحرس وملائكة وشهب ملئت حرسا شديدا وشهبا، وحتروح فين يعني؟ وين حتروح؟ فالعجيب من المعاندي الكفار هؤلاء، أنا أتعجب يعني الواحد يعني أنه كل هذه العناد والكفر والبغي والظلم، وأنت وين حتروح فين يعني؟ ما لك وهم. فمجيء يعني التذكير أنه لله ما في السماوات وما في الأرض بعد قضية التهديد أو في سياق التهديد والوعيد، ذكر أنه لله ما في السماوات وما في الأرض في سياق التهديد والوعيد، يعني هذا معناه من معناه هذا، لأن بعضهم ممكن ما يدري يعني ما يدرك إيش العلاقة، ليش جاب ذكر السماوات والأرض في سياق التهديد والوعيد؟ أتى بها لأنها يعني إنه هي خاضعة له وأنت ما رح تطلع منها، إذن أين ستهرب من الله؟ أين المفر؟ أين المفر؟ الحين إذا أهل الكتاب أمروا أيضا من جهة أخرى، إذا أقيمت الحجة على أهل الكتاب وعندهم كتاب، من باب أولى اللي ما عندهم كتاب. إذا الله عز وجل ناقش أهل الكتاب وأفحمهم ورد عليهم ودحض مفترياتهم وعندهم كتاب، طيب واللي هندوس والبوذيين والمجوس واللي ما عندهم كتاب؟ من باب أولى أن عليهم اتباع الحق. فكأنه يقول إذا أهل الكتاب ردينا عليهم وبينا باطلهم ودحضنا مفترياتهم وكشفنا شبهاتهم وأزلنا حجتهم، أنت اللي ما عندك كتاب من باب أولى، يا أيها الكافر اللي ما عندك كتاب من باب أولى. لأن اللي عنده كتاب يحتج منه، يرجع إليه يعني يتقوى به. وفيها قوة القرآن في مخاطبة جميع الكفار، فإنه إذا رد على أهل الكتاب وأفحمهم وكشف باطلهم وأقام عليهم الحجة، فإن غير أهل الكتاب من باب أولى، فليس لديهم شيء يستندون عليه ولا يحتجون به. طيب ايش في فوائد اخرى؟ ايش وفيها نسخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للرسالات السابقة، ونسخ كتابه لجميع الكتب، ولما يقول يا أهل الكتاب آمنوا خلاص يعني كتركوا كتابكم انتهينا خلاص، آمنوا بما أنزلنا على رسولنا، معناه اتركوا كتابكم وآمنوا بما جاءكم الآن من الرسول الجديد. برضو في الرسول يقول معرفة بالألف ومعنى لكمال الرسالة، كمال الرسالة فهي للتعيين بالكمال المطلق، يعني في ال يعني هي الرسالة هذه ال العهدية، هذه يسموها ال العهد، يعني معروف من هو جاءكم الرسول يعني محمد، يعني ما راح لم تذهب الأذهان إلى شخص آخر. وفي مرة ما يقول قد جاءكم رسولنا ويبين لكم، إيش يعني على فترة من الرسل؟ انقطاع، يعني آخر شيء 600 سنة بعد عيسى، 600 سنة ما في نبي، 600 سنة البشرية بدون نبي، 600 سنة. على فترة من الرسل، شوف كيف يعني الحين أنبياء بنو إسرائيل وراء بعض وراء بعض وراء بعض، وأحيانا يصير في وقت واحد نبيين وربما أكثر، هو موسى وهارون سليمان وداود يحيى وزكريا، لا وما في، إذا هلك نبي جاء نبي، ما في وقت ما في نبي، كله وراء بعض. بعد عيسى انقطاع 600 سنة، ورسالة عيسى كافية، يعني رسالة عيسى كافية لأهل 600 سنة لو أرادوا الحق، موجود يعني في إنجيل، ها؟ لكن لما خلاص انحرفوا كذا وكذا وحرفوا الكتاب وانحرفوا عنه 600 سنة البشرية ما جاءهم، ما جاءهم بعدها رسول حتى بعث. إذن بعث محمد صلى الله عليه وسلم والناس في أمس الحاجة إليه، وكل العالم بانتظاره، كل العالم بانتظاره 600 سنة، تخيل 600 سنة ما جاء رسول، جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، كأنه يقول جاءكم وقد اشتاق العالم إليه، تعلقت النفوس، المفروض أنكم الآن تقبلوا عليه، من زمان ما جاء رسول، 600 سنة ما جاء رسول والآن بعثناه إليكم، تكذبون به، تكذبون به الآن بعد هذا الانقطاع، وأرسلنا إليكم رسول، رسولا الآن، فإيش موقفكم؟ أو أهل الكتاب، إيش موقفكم؟ ترى هذه من النقاط القوية في نقاش اليهود والنصارى الآن. يقال لهم هذا يعني شو موسى وبعده أنبياء وأشياء وراء بعض، أنبياء يعني رسول وراء رسول، ثم انقطع الوحي، ثم جاءت بعد 600 سنة. الآن إيش موقفكم؟ إيش موقفكم؟ طال العهد وتحرفت الكتب، وكلت إلى أحبار ورهبان حرفوها، والآن جاكم بعد انقطاع طويل رسول بكتاب غير قابل للتحريف، مضى عليه أكثر من 1400 سنة. الآن ماذا أنتم فاعلون؟ كتابه لم يتغير. ايش تقول؟ ايش تقول؟ يستفتحون، يقولون سيخرج منا نبي ونقتلكم، يقودنا لحربكم ونقتلكم. اليهود كانت تقول العرب يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون، يقولون سيخرج منا نبي وسيقودنا للمعركة، ننهيكم ونقتلكم. الحين لما والله مهزل اليهود النصارى هذول مسخرة، لما بعث كفروا به، الحين يقول وسيعود عيسى إلى قيادة يقودنا لقتالكم من أول تقولوا سيخرج نبي نقاتلكم به وكذا، طيب وإيش وبعدين؟ والحين تقول لما جاءكم النبي هذا، لما طلع هم كانوا يقولون يهددون به، كانوا يهددون به، ولما خرج كفروا به، كانوا مستشرفين ومعتزين ويهددون به ويخوفون العرب به، وسوف نقود وسوف نكون معه ونقاتلكم به وسيقودنا ونحن خلفه ووراء ونحن معه لكي نفعل ونفعل. الحين ولما جاء كفروا به، وبعدين ايش قال؟ سيأتي المخلص في آخر الزمان، ورجعت قضية رجعنا. طيب وإذا كان جاء عيسى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، راح تكون طبعا النكبة الكبرى عليهم، لأنه لما نزل وهو يحكم القرآن، سينزل في آخر الزمان مصدقا لما بين يديه، من خلاص مصدقا محمد صلى الله عليه وسلم، عاملا بشرعه مطبقا كذا، مقاتلا ومجاهدا من يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. سينزل عيسى لقتال من يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك خلاص يقتل كل اليهود والنصارى الرافضين للإسلام حتى لا يبقى في الأرض كافر. فلذلك مصيبة اليهود والنصارى يعني وقعتهم سودة، لأنه شو يعني؟ كفروا بأنبيائهم، ولما انقطع أنبياؤهم وآخرهم عيسى، لما انقطع أنبياؤهم 600 سنة، انقطع أنبياء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم وصفه في الكتب، وا كفروا به. يعني هذا جحود ما بعده جحود. طيب ولما رح يجي عيسى في آخر الزمان ينزل وسيحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا له محكما لدينه في الأرض، خلاص رح تكون نهاية اليهود والنصارى، يعني نهاية أهل الكتاب بنزول عيسى خلاص، وكل واحد يرفض منهم الإسلام سيقتله عيسى. فآل يهود النصارى هذول نهايتهم سودة، يعني ما في، إذا ما أسلموا نهايتهم سودة. وهذه النقطة ترى ينبغي أن تستغل في دعوتهم، يعني متناقش لك الآن نصراني ولا يهودي تقول له أنتوا أهل كتاب، أنت جاءكم كتب كذا، لا عليكم السلام ورحمة الله، أنتم رسولكم كذبتم به، رسولكم كذبتم وقتلتموهم، ولما جاءكم الرسول المكتوب عندكم صفته في التوراة والإنجيل كفرتم به. إيش باقي؟ باقي ينزل عيسى مؤيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقتلكم إذا استمريتوا على الكفر، فأنتم ما لكم نهاية، يعني ما لكم مستقبل، ما لكم مستقبل، يعني ما لكم مستقبل، أنتم محصورين، أنتم الآن محصورين بين نبي بعث إليكم وبين نبي سينزل مصدقا له ويقتلكم. إيش المستقبل الذي تنتظرونه يا أيها اليهود والنصارى؟ ما المستقبل الذي تنتظرونه؟ فلذلك هم يألفوا روايات الآن، يألفوا روايات أنه سيأتي عيسى وسوف يقودنا وسوف هذه إيش الأماني؟ الله لما قال إلا أمانية، ادعاءات فارغة. ايش تقول؟ اللي يمنعهم ان يكفروا بعيسى لما ينزل حد السيف، ايوه طبعا، وبنو اسرائيل كفروا بعيسى وارادوا قتله وسعوا في قتله، وفيها أن من ربوبية الله لخلقه إرسال رسوله لتعليمهم وتربيتهم. وفيها أن الواجب قبول نعمة الله بشكرها والاستفادة منها، وفيها أن الله لا يترك خلقه في جهلهم يعمهون، وهذا لا يليق بحكمته. فيرسل لهم من يدلهم عليه، فيبقى دائما في الأرض آثار النبوة، أو فآثار النبوة باقية في الأرض دائما. أيوه. ولو لم تكن هذه الرسالة عمل الناس كافة لكان الناس حجة على الله، من قطع هذه الحجة برسالة عامة الناس والزمان وكانت هي رسالة لخير. في هذا اللي ذكرناه، هذا تبع الآية الماضية، الآية الماضية قضية أنه ما يكون للناس على الله حجة لئلا يكون لهم حجة على الله. طيب في سنن الترمذي قال الإمام محمد بن عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن الأعمش محمد وعاصم بن بهدلة سمعوا أبا وائل عن حذيفة قال قال عمر أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. شوف شعبة كم شيخ له في هذا الحديث، في السند هذا كم؟ ثلاثة، الأعمش محمد وعاصم عن أبي وائل عن حذيفة، هذا يدل على أن شعبة من الأئمة الرحلة في طلب الحديث وسماعه والاهتمام بشيوخه حتى صار له في هذا السند ثلاثة شيوخ في حديث واحد. عن حذيفة قال قال عمر أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا. قال حذيفة فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر لست عن هذا أسألك، ولكن عن فتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد فقلت لمسروق سل حذيفة عن الباب، فسأله فقال عمر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. طيب يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، إيش يعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره؟ ما وقع فيه من المعصية بسببهم، سواء يعني عصى الله فيهم أو كانوهم سببا في معصيته. طيب هذه المعاصي إيش يكفرها؟ هذه الأعمال الصالحة المذكورة في الحديث الصلاة والصوم والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب الفتنة في الأهل مثل إيش؟ يعني لو مثلا مال إليها ففعل محرما، قالت له سوي كذا كذا أغرته بمحرم، أو مثلا مال إلى أحدى زوجاته عن البقية، جار في القسمة، طيب آثر بعض أولاده على بعض فلم يعدل بين الأولاد، يعني هذا إذا هو عصى فيهم عصى الله فيهم، مثل إيش؟ الإخلال بالقسم بين الزوجات، عدم العدل بين الأولاد مثلا. طيب الجار آذاه مثلا، آذى الجار، ماله استعملوا في معصية، الصلاة تكفر، الصلاة تكفر. الآن عمر يسأل حذيفة عن حديث الفتنة، فحذيفة عطاه فتنة الرجل كذا كذا كذا يكفرها كذا كذا كذا، فقال عمر لست عن هذا أسألك، مو هذه الفتن، ليست الفتنة التي هي المعصية، وأن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر وأنه يذنب ويتوب، هذه عارفين الفتنة هذه، يعني لست عن هذا أسألك. أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، مو عن المعاصي وإنما عن الأحداث العظام التي تموج كموج البحر. تضطرب وتهيجك هيجانه، ليش؟ لأنه ستقع منازعات ومصادمات وحروب وقتل عظيم يعني سيحدث في الأرض يعني أشياء فتن ضخمة جدا. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، بينك وبين بابا مغلقة، أو في رواية البخاري: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني لن تقع، لن تدركك هذه، لن تدركك، أنت ما عليك خوف منها، لن تنالك هذه الفتن، ولن تدركك، ولن تدخل أنت تتضرر منها ولا. طيب عمر ما زال يسأل، يقول له طيب، قال له: بينك وبين باب مغلقا، قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة، لأنه الشيء إذا فتح ممكن أن يغلق، بس إذا كسر خلاص انبعثت الفتن واستمرت إلى يوم القيامة. ممكن، وممكن يقال أيضا إن حذيفة كان يستعمل التكنية ولعله أذن له بذلك، ولعله عليه سؤال وبين. وليش ما بين لعمر، بين لناس آخرين بعدين؟ ما حب أن يواجه عمر يقول له يعني أنت تقتل، لأن معنى الكلام أنه أنت تقتل، فلا يليق أن يقول له، يعني لم يحب حذيفة أن يواجه عمر بقضية بهذا الكلام، فاستعمل التكنية، قال: إن بينك وبين بابا مغلقا، قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. عمر كان باب مسكر عن المسلمين فتن كثيرة جدا. شوف الإمام العادل، يعني إذا صار، يعني إذا بلغ من قيامه بأمر الله وعمله بالحق، إيش فائدته؟ إنه يسكر باب فتنة عظيمة عن المسلمين. يعني يحمي الله المسلمين به. وهذا معناه أنه حياة عمر كانت خيرا للمسلمين، وكل ما طول عمر كان في الحياة كان أحسن للمسلمين، بقاء عمر فيهم كان خيرا عظيما عليهم، هذا معناه. وإذا قتل أو مات انفتح الباب، وليس فتحا وإنما انكسر الباب. وفي روايات قال عمر: كسرا لا أبا لك، وفي رواية: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، فقال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. زاد البخاري: قلت: أعلم عمر الباب؟ هل عمر كان يعلم من هو الباب؟ أنه هو قال فيه أنه حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. لما سئل حذيفة عن الباب بعد ذلك قال عمر، وسئل حذيفة أيضا: أعلم عمر الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، يعني ما راح يجي بكرة إلا إذا في ليل، إذا جاء الليل، وهذا بديهي بدهي. فلذلك قال عمر كان يعرف الباب مثل ما أنتم تعرفون إنه النهار يجي وراه ليل، وما راح يجي نهار بكرة إلا إذا جاء قبله ليل، هذا بدهي. ولذلك كان عمر يسمى غلق الفتنة، كان حذيفة ينادي عمر يقول له يا غلق الفتنة، عثمان كان ينادي عمر يقول له يا غلق الفتنة، يا قفل الفتنة، يا أيها الباب المغلق. فسأله عمر، أسأل عثمان، قال مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش. طبعا في حديث حماد قلت لمسروق سل حذيفة عن الباب، معناها أنه مسروق كان أيضا هو ابن الأجدع من كبار التابعين، من أخصاء من أصحاب ابن مسعود مسروق. هذا الحديث طبعا يبين فضل عمر رضي الله عنه، وأن حياته كانت خيرا عظيما للمسلمين، وأن بقاؤه فيهم كان سدا عظيما من الشر، وأن عمر لا يعني يقتل قتل، قوله يكسر الباب يكسر فيه يعني إشارة إلى قتله، ما هو موتة طبيعية، لا في قتل، يكسر الباب، المجوسي قتله بالخنجر طعنه. وفيه أن الصالحين يسدون أبواب فتن عظيمة عن الأمة، العلماء الأئمة المهديون يسدون أبواب عظيمة من فتن عظيمة عن الناس. وفي يعني أن بعض الناس بقاؤهم في الأرض خير لأهل الأرض. وأنه الانتفاع ما هو بس بالخير، أنه مثلا يكون هؤلاء يعلمون ويتصدقون ويساعدون ويغيثون وينفعون، لا أيضا يسدون باب الشر، يعني يمنع الله شرورا بسببهم، بسبب بقائهم يمنع الله شرورا. حين نقول الآن كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سدا عظيما للفتنة، فلما مات الشيخ إيش صار؟ استمرأ الناس، يعني تجرأ ناس على معاصي أو على أشياء أو على فسق أو على فجور أو على نفاق أو على كفر ما كانوا متجرين عليه من أول. في ناس كذا الله يجعلهم سد مثل سد الماء يحول بين الغرق، ما يغرق. فها يعني أتبع العلماء كانوا سدا حقيقة، يعني ما إمام يعني ما هو مجرد عالم، إمام. يقول السؤال أردنا إخراج صدقة الفطر قبل أن ينتهي موعدها ولم نستطع، هل نعطيها بعد صلاة العيد؟ طبعا مع التوبة تقضى مع التوبة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالدين؟ نعم بإذنهما، أما بعد الموت لا يشرع. يعني لو واحد قال بعد الموت أبا أطلع زكاة الفطر عن والدي وقد ماتا، فنقول لا يشرع. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن طريق دفع قيمتها وتوكيل الجمعية؟ إذا كان وكلت ثقة بإخراجها جمعية أو ثقة أو مستودع خيري هو الذي يشتري ويخرج فلا مانع ما دام سيخرجها طعاما. لا يخرج إيش؟ لا طبعا، لأنه خلاف النص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ففرض صاعا من طعام، كيف يطلع؟ نروح نطلع فلوس، فإخراجها نقدا خلاف النص. لا يقول أن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لم يعلم، فذاك عند الله عظيم. هذه شوف، هذه إيش؟ إشارة إلى شيء خطير يفعله بعض الناس. يقول الله يعلم أني صادق، الله يعلم أني ما كذبت عليك ولا في كلمة، وهو كذاب. هذا إيش معناه؟ ذم ووعيد هؤلاء الذين إذا جاءوا عندك يقولون والله يعلم، الله يعلم أني ما ذقت شيء من أمس الليل مثلا كذا، الله يعلم أني أنا صلي 3 أيام ما ذقت طعاما، ويمكن يصير كذاب وهو يقول الله يعلم. هذه الله يعلم انه صار وهو ما صار، والله يعلم انه ما صار وهو صار، هذا كذب على الله. يعني هذه الان قضيه خطيره مضاعفه، مو مثل الكذب اللي يعني يقول ما صار طيب وهو كذاب، هذا اسم عليه اسم معين. اذا قال الله يعلم اني ما صار هذا يكذب على الله، فصار عنده جريمة أخرى غير اللي سواه، والكذب وعلى الله. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رفع الأيدي مع الإمام يوم الجمعة؟ في الدعاء لا يجوز إلا عند السقيا المطر الاستسقاء. هل المريض بمرض مزمن يجوز له الإفطار في رمضان؟ إيه، وإذا كان مرضه يضره، إذا كان صيامه يضره، نعم يفطر ويطعم. هذا كلام حصل بيني وبين زوجي قبل 1.5 سنة. قال زوجي أنا ما أقدر أعيش كذا، ما يمر أسبوع إلا في مشكلة، إما نعيش براحة بال أو كل واحد يروح بطريق. قلت لزوجي يروح كل واحد بطريق أحسن. هل وقع بهذا الطلاق؟ الذي يظهر لي أنه ما وقع. هو قال أنا ما أقدر أعيش ما أدري إيش. طيب وإذا كان يعني إما نعيش براحة ولا كل واحد يروح في طريق. قلت اللي هي الزوجة الآن هي اللي قالت خلص كل واحد يروح في طريق أحسن، فليس هو الذي قال، هي التي قالت. فيظهر لي أنه لا يقع طلاق. هل دهن رأس المولود بالزعفران من السنة؟ نعم. كيف الطريقة؟ ما فيها، ما احتاج لها طريقة. بعد حلق رأس المولود تأخذ زعفران وهو سائل، طبعا زعفران معروف، تدهن به رأس الصبي. هذا له ترى أثر يعني فعال ومهم مفيد في مسام الطفل، مسام رأس الطفل بعد حلقه دهنه بالزعفران. ايوه طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز لمن اراد خطبه فتاه ان يرى صورتها؟ نعم، بشرط ان لا تبقى الصوره عنده، لان ما يعني انت الان نقول هذه حاجه، اذا جاز يشوف الاصل يجوز الصوره. أيهم أهون، الصورة ولا الأصل؟ الصورة. فإذا جاز إنه يشوف الصورة، إذا جاز إنه يشوف الأصل يجوز يشوف الصورة، بشرط أن لا تبقى الصورة عنده. طبعا ليش؟ يعني منع من الإحراج. يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا ما أروح أكثر، إذا ما عجبتني قلت ما أبغى، وروني الصورة يعني هذه تعطيني 70%، تعطيني فكرة. إذا تشجعت كملت، رحت شفتها وإذا يعني من أول الصورة ما هي إذا ما. طبعا علما أن الصورة لا تعطي في كثير من الأحيان الحقيقة، يعني تطلع صورة جميلة وهذيك أو العكس. ما يدعوه إلى نكاحها، إيه طبعا ويشوف ويشوف، لازم من حقه يشوف، من حقه أن يرى الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، من نقول طبعا أنه مثلا يكون عندها صورة إثبات شخصية، يكون عندها صورة أصلا سوتها للشهادة وصورة، فما في تلازم يعني. ممكن يكون عندها صورة أصلا عندها صورة. كنا في دراسة درس الفلسفة عند أستاذك فقالت لنا المسلمون دائما يخافون في الخوض في موضوع خلق العالم، يعني الأزلية والأبدية. طبعا يخاف على نفسه الواحد، يعني الحين يفتح باب وسوسة، هذا كويس؟ كويس يفتح باب وسوسة؟ طبعا واحد. وليس أن يخاف العالم من فتح الموضوع، العالم ما يخاف أبدا من فتح موضوع خلق العالم أبدا، بل عنده علو علم يرد به، ما يخاف. يعني احنا ما نخاف، ما في، ما عندنا شيء والله نخاف هذا الموضوع ينفتح في نقاش مع كافر ولا مجاء ولا معاند، ما عندنا مشكلة. ايش تبغى اي مسألة؟ يعني ما عندنا شيء صعب ما نقدر نرد عليه؟ لا، يوجد في المسلمين من يرد، لازم فيه، لازم يكون في واحد عالم يرد. لكن مع العامة نحن ما نخاف نفتح موضوعات تلتبس على العامة، مش انه احنا نخاف انه يجيب لنا واحد شبهة ما نقدر نرد عليها وما يكون في عندنا ولا عالم يرد عليها، ما يمكن. لازم لا تخلو الارض من قائم لله بحجة، ولا تخلو الارض من واحد يعلم الحكم الشرعي في كل في مسألة ما، وما تخلو الارض من واحد يعرف يرد على شبهة يقول ما عندنا شيء كذا ما حد يقدر يرد عليه، ما في. لكن من الحكمة أن نحن نخشى من طرح موضوعات عند العامة، أيوة طبعا، لأنه يعني قد ما يصير ما يفهمون كلهم الرد، ما فهذا ليس خوفا بمعنى أني أنا ماني واثق في منهجي ولا ماني واثق في ديني، ولما يمكن هذه يجيبوا لي نقطة أنا ما عند ديني ما في رد عليها، في رد عليها طبعا، لكن ليس أمام كل أحد أن نفتح موضوعات الشبهات. يقول شاب ورث من تركة أبي 4 مليون، وبسبب مرضه النفسي ذهب للعلاج وخسر عليه حتى الآن 1 مليون، وخشي أخوته من نفاذ ماله في علاجه، خاصة أنه شاب يخشون على مستقبله ويحتاج إلى زواج، فهل يجوز لأخي أن يعالجه من زكاة ماله؟ الجواب لا، لأن هذا غني ولا يجوز أن يعطى من الزكاة وعنده مال. المفروض تقول مثلا هل يجوز نسعى له في علاج حكومي حتى لا يذهب ماله؟ تقول مثلا هل نستثمر له ماله ونعالجه من الأرباح؟ يعني مش أن يجوز أن يعطى من الزكاة، طبعا ما يجوز يعطى من الزكاة. إذا نفذ هذا شيء ثاني، لكن هو الآن يقول حتى لا ينفذ المال هو يبغى يتزوج نعطيه من الزكاة. لا مو هو كذا، ليس هكذا، والزواج يكلف 3 مليون، أعطينا نزوج 60 واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس البنطال أمام الزوج؟ أمام الزوج لا مانع أبدا، تلبس بنطال شورت ما تلبس شيء، زوج خلاص. المشكلة البنطلونات أمام النساء والمحارم والمشاكل، وما في ستر وضيقة وما، هذا هو المصيبة الآن. لي صديق يعيش في أمريكا، وهذا الشاب لا يجد عمل، وضعه المادي سيء، ولا إيجار، ويسكن عند أحد الأصدقاء، هل عليه حرج لو عمل في بيع الخمور بشكل مؤقت؟ لا طبعا، ما يجوز لا العمل بشكل مؤقت ولا بشكل دائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائعها، فكيف يدخل إنسان مسلم في لعنة رسول الله؟ لعن بائعها ولو مرة واحدة. هل حرمة الخنزير كما هي حرمة الخمر في بيعه؟ الخمر والخنزير رجس ولا يجوز. وافرض انه هو يعني اقل بعشر سيئات، ايش يعني؟ يعني لو هذا مثلا كان الخمر 100,000 سيئة وهذا 90,000 سيئة، ايش يعني؟ حرام، كله حرام. يعني اذا كان اخف حنسويها، يعني ما يجوز ان نعمل ولو في سيئة واحدة. أقيم في النرويج، والله قضية أن رأت رؤيا أن عائشة في المنام، أنا لا أعرف تفسير الرؤى. لو أخرنا الصلاة بعض الأحيان لسبب، هل نأثم؟ إذا خارج الوقت طبعا يأثم، أما إذا أخر عن أول الوقت فلا يأثم. هل كشف الرأس للكافرة يجوز؟ إذا كانت مأمونة فالراجح الجواز. مأمونة إيش يعني؟ ما تنقل صفتك لزوجها أو لأجنبي عنك. ما نرجو أن يبين لنا الشيخ عقيدة البداء. عقيدة البداء عقيدة فاسدة جدا، يقول بها الرافضة ومن وشاكلهم، ويدل هذا على الكفر الشنيع وانتقاص الله تعالى. إيش هي؟ أنه الله عز وجل ممكن يعني أنه هو تعالى، الله طبعا عن قولهم، يريد أن يعمل شيء ثم يبدو له خلاف هذا فيتركه ويعدل عنه ويعمل شيء ثاني. مثلا أنت بتتكلم عن واحد بشر، هذا الله عز وجل هو واحد بشر مسكين ما عنده، ما يعلم الغيب أو تخفى عليه أشياء ما خطرت على بالي كذا كذا، ورد يعمل شيء وبعدين تفطن تنبه تذكر وغير رأيه، يا الله راح سوى شيء ثاني. أتدري ما الله؟ والله هذول ما يدرون عظمة الله. لو يدرون ما قدر الله حق قدره، لو قدروا حق قدره ما قالوا هذا الكلام. أقول لك أنا في حق الله قحك، إيش غير رأيه سوى غير رأيه، ما أخذ رأيك، هذه مصيبة. طيب، أحبك الله الذي أحببتني فيه، هذا يعني ما يعني قاله أحد الإخوة بعد سؤال أيضا يطول الكلام عنه، وأصلا فهمه يعني مثل عقيدة النصارى أحيانا، يعني هم يقولون أشياء غير مفهومة، لا غير معقولة، يعني ما تدخل العقل، ونحن غير مسؤولين ان ندخل في عقولهم نشرح عقيدتهم اللي ما تدخل العقل. اللاهوت والناسوت، والناسوت واللاهوت، وحل في هذا حل، وهذا دخل فيه وطلع من ثلاثة في واحد، واحد ثلاثة وسوى، والابن هو، طيب اذا كان ابن، اذا كان هو خالق او هو الله او هو رب، اذا كان الابن رب كيف صار له بداية؟ كيف طلع من الاحشاء؟ كيف طلع من بطن امه؟ اين كان؟ كيف خلق؟ طيب إذا كان خلقه أبوه فأبوه، فطيب كيف صار يعني إذا له بداية؟ إذا كان عدما ثم ما كان موجودا ثم وجد، فهل صار ربا وقد كان له وقد كان عدما؟ هل يصلح رب من كان عدما؟ يصلح ربا؟ فيا أيها النصارى ما لكم كيف تحكمون؟ تقول عيسى إله، يقولون إيه إله ربنا. طيب مخلوق، في أحد خلقه ولا أبا كان أزلي، كان من الأزل ما له بداية أول؟ قالوا لا لا مخلوق، ما يقدر. طيب قبل من الذي خلقه؟ أبوه، أبوه خلقه، أبوه خلقه وهو إله. يعني والإله يكون عدم، كان عدم، إلهكم كان عدما، فقبل أن يوجد الإله هذا إيش كان وضع السماوات والأرض؟ يديرها الأب. طيب الأب، طيب الأب ليش خلق ولد؟ يحتاج ولد؟ ليش يحتاجه؟ وكيف صار ولد إذا هو خلقه؟ كيف صار ولدا له إذا هو خلقه؟ كيف صار ولدا له؟ يعني هذول أصحاب الكفار يقول هذا سلالة آلهة، سلالة آلهة. يعني إيش أنت لأنه الآن في اتهام، يعني هذا يترتب عليه اتهام إيش؟ أنه لله زوجة، تعالى الله عن قولهم، مش له ولد؟ طيب مين زوجة مريم؟ طيب هذا حملت به عن وطء يعني، والوطء في شهوة. شوف انت ما يعني تصور ما السب والشتم الذي يسبه النصارى لله، ترى يسبون الله يشتمونه شتما عظيما جدا ما شتمه مثلهم احد. سب الله، النصارى يسبون الله سبا ما سبه مثلهم احد. من وين؟ شلون؟ من هالقضية. أنجب ولدا من مين؟ من مريم، يعني تزوجها، يعني أيوة في وطء شهوة. يسبون الله سبا ما سبه مثلهم أحد، هذول النصارى. يؤذيني ابن آدم. ما هي أول علامات الساعة الكبرى يا جماعة؟ ها؟ لا، أول علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خزوف، هناك ترتيب قال به بعض أهل العلم وبعضه اجتهادي، يعني ممكن بعضه بالنص بس بعضه اجتهادي. يعني انت تعرف مثلا انه الدجال قبل طلوع الشمس، صح ولا لا؟ الدجال قبل طلوع الشمس، والدخان اللي ياخذ اللي يعني يقبض ارواح المؤمنين بعد عيسى. ونزول عيسى بعد الدجال، يعني في أشياء واضح من نص أنها مرتبة، أن الدجال ثم عيسى ثم الريح. طيب وأكيد أن الدابة قبل الريح، لأن الدابة تختم على هذا مؤمن كافر، ها؟ تختم عليه، معناه في مؤمن وكافر. الريح إذا خرجت قبضت أرواح كل المؤمنين، صح؟ ما في ما في، فلازم تكون دابة خرجت قبل الريح. ففي أشياء بالنص، في أشياء بالاستنباط، وفي أشياء اجتهادية. مثلا الخسوف، ها كيف متى كذا كذا، فما تجعل فهذا والله أعلم يكون كذا. فإذا الدجال قبل عيسى، والدجال قبل الريح، والدجال قبل طلوع الشمس من مغربها. اي نعم. طيب هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.